العزة للسودان. أنا عمان ومات العزة للسودان. أنا عمان بشاير خير في كل زمان. أنا بشاير خير في كل زمان. يا دي بتحشي قال عمران. أظن يا دي بتحشي قال عمران. أظن قلوب مليانة بالإيمان. أظن قلوب مليانة بالإيمان. أظن اتعلم حنبت اذاكر اتعلم اشيل علمي وبيك يا بلدي اتقدم. حنبت اذاكر اتعلم حنبت اذاكر اتعلم اشيل علمي وبيك يا بلدي اتقدم. أصفر بالوجود اسمك خلود غيم. أصفر بالوجود اسمك خلود غيم. وفي القاسيات بشوف رخيص عليك دم. وفي القاسيات بشوف رخيص عليك دم. عدوك يا بلدي ما يسلم. عدوك يا بلدي ما يسلم. عدوك يا بلدي ما يسلم. عدوك يا بلدي ما يسلم. عليك وغليك وقتي للشعوب معلم. عليكي وغليكي عليكي وغليكي وقتي للشعوب معلم. عليكي وغليكي عليكي وغليكي وقتي للشعوب معلم. Wow.